يا رسول الله. يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله صلى الله على نبينا صلى الله.